من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير والأمل دائما في يوم سعيد وغد مشرق بإذن الله. التفاؤل، علينا جميعا أن نستبشر دائما بالخير وأن نثق في أن القادم إن شاء الله يكون أفضل. فقط نعمل ونجتهد ونسعى حتى نرزق جميعا. عزيزتي المستمعة، التربية الطيبة للأبناء عمل طيب، مد يد المساعدة لمن يحتاج أمر مطلوب لمن يستطيع، التعاون، الإحسان، البر، الطاعة، المثابرة، كلها قيم وشيم علينا أن نتحلى بها حتى ننعم جميعا بحياة آمنة ومستقرة. وأنا معكم منى خليل. صباح الصباح محلى والشمس جاية معاي، صباح الصباح محلى والشمس جاية معاي، وكل شيء في الكون سبح بحمد. نستمع اليوم إلى مجموعة من الفقرات المنوعة ونبدأ عزيزتي المستمعة برسالة. صباح الخير، صباح التفاؤل، صباح الحب والأمل على الأسرة المصرية وعلى مصر الحبيبة. صباح يوم جديد يعني منحة إلهية جديدة ربنا أنعم بها على خلقه، أهدام فرصة جديدة للحياة، للتفكر، للندم ورجوع إليه. يوم وجود حقيقي، مش وجود يشبه الغياب. يوم نشعر فيه بنعم ربنا اللي اعتدنا وجودها فنسينا الحمد والشكر عليها. صباح العطاء من القلب، لأن اللي بيطلع من القلب أغلى بكتير من أغلى عطاء مادي. صباح الكلمة الطيبة اللي بتطيب الجرح وتفتح القلب وتسعد الروح. صباح جبر الخواطر والإيد الممدودة بالخير والرحمة. صباح الابتسامة اللي بتغير شكل اليوم والكون بأكمله. اغتنموا كل صباح جديد لأن هبة، هبة كبيرة قوي من الله أنعم بيها على بعض خلقه. إسلام عبد الرؤوف، مدير متحف مجلس قادة الثورة، وزارة الثقافة. أما الآن فإليك هذه الأحداث الجديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. يخلصك يا دنيا، قربت غادة تعمل فينا كده؟ بالراحة بس يا سوسو، وقولي لي ايه اللي حصل بالظبط. انت عارفة طبعا ان غادة هي اللي ماسكة صندوق العمارة. ايوه يا ستي عارفة، وسهيلة قايلالي. سهيلة كمان؟ منها سهيلة دي. ايوه مالها هي كمان. بعدين اقولك، خلينا دلوقتي في الست غادة اللي عايزة تغرقنا. ايه تغرقكم؟ عايزة تدفعنا الكهرباء بتاعت حامد. ما هو حامد حارس العمارة، والكهرباء اللي بيسحبها بتبقى على حساب صندوق العمارة. لا يا حبيبتي، ده لما يكون البواب بيستهلك الكهرباء بحساب مش بإسراف. وهو يعني ليه بقى هيكون بإسراف؟ حامد يا حبيبتي عنده بدل التلفزيون 2. لا لا لا لا لا، مش معقول. وتلاجة وتفريزر. ايه كمان؟ والأوضة بتاعته طول الليل بتبقى منورة كأنها الضوخ. أيوة بس دي أوضة واحدة كبيرة ولها ملحقين وطرقة كبيرة ومنور متغطي نص وبقى أوضة نوم. غريبة، أنا أول مرة أعرف إن عنده كده. وأنا قلت الغدا لا، حمد يتحمل هو فلوس النور. ما هو على الوصف بقى اللي حضرتك بتقوليه ده يبقى طلبك في محله. لكن غدا ملهاش دعوة بالحق والمستحق. ليها دعوة بس شنة عليا وتقول ان بصل حمد وحزداه. طب معلش رواقي بس يا سوسو، انا عايزاكي تكلمي مدام عفيف وتكلمي الاستاذ احمد عشان يحموني من لسان غادة. طب استني استني، وسهيلة هو انت كنت؟ بعدين بعدين بعدين احكيلك على اللي عملته معايا بعدين بعدين. أنا سألت غادة يا دنيا وعرفت إن كلامها عن حامد مجرد حسد وكله مبالغة. يعني ما عندوش بدل التلفزيون اتنين؟ أيوة اتنين. ولا تلاجة ولا فريزر؟ برضو عنده. يبقى فين المبالغة؟ أنا اللي عرفته إن حامد عنده تلفزيون صغير هو اللي شغال. طب والتاني؟ خردة قديم وعطلان، حد من السكان الدال حامد. يصلحه طبعا. لا يرميه أو يبيعه لبتاع الروبابيكيا. الله، يبقى مدام غادة ماشية صح. نروح بقى الموضوع، سهيلة وعمر جاييني دلوقتي وهو عنده الكلام المفيد عن مشوار الغورية وتاجر العطور. سوسو ملهاش حق تزعل من سهيلة، هي أستاذ عمرو بتعتبرها بوظت عرض الجواز اللي جايبه المسرات، ومسرات لما عرفت احتجت وعاتبت سوسو. أيوة أنا عارفة يا عزمي إن عبد الرؤوف سرور تاجر العطارة والعطور صديقي وسألتني عنه. وحضرتك بقى قلت لها إيه؟ قلت لها إن عبد الرؤوف شخص بالبخل الشديد معروف. اوه هات هات هات يا عم عمرو هات. ومتجوز وعنده من الابناء نص دستة. ياه، دي سوسو كانت مخبية المعلومات دي عن سهيلة وعن مسرات. واحد من عيال عبد الرؤوف طوب الارض بيشتكي منه. بلطجي ده ولا ايه؟ فاشل في التعليم يا عزمي ومصاحب شلة كلها صيايين. وسوسو ليها عين تشتكي من سهيلة؟ المفروض تتكسف على دمها سوسو برج المراقبة دي. عندك حق. بيوت مطمئنة. ونلتقي ودكتورة غادة مظلوم استشاري أسري ونفسي وتربوي. أهلا بيك يا دكتورة في بيوت مطمئنة. أهلا بحضرتك يا فندم. والنهاردة الحقيقة عايزين نتكلم عن أصعب قرار ممكن الإنسان يتخذه، وهو قرار الارتباط. وقرار الارتباط وفرحة هذا القرار واختيارنا لبعضنا البعض بتبقى فيها فرحة جميلة جدا. يمكن بعض الأسر بتغفل بعض العيوب علشان على حد قولهم ان الجوازة تمشي، واحنا فرحانين بالعريس او العريس فرحان بالعروسة. ده قرار. اعتقد ان القرار الاصعب ان بعد شوية لما بيكتشفوا بعض المشاكل اللي بيصعب حلها بيبقى قرار صعب جدا، وهو قرار فسخ الخطوبة او قرار الانفصال لو تم الزواج. المعايير اللي انا اقدر احكم بيها على عريس بيتقدم لبنتي او عروسة راح اخطبها لابني، اشوف ايه واترك ايه واركز على ايه واقول ان دي مشكلة ممكن تتحل او عيب ممكن اتغاضى عنه وعيب لا ما ينفعش. ايه المعايير؟ معايير الارتباط نفسها بتختلف من شخصية للتانية. بمعنى ان كل واحد ليه ميول شخصية في اختياره للشخص اللي بيتناسب معاه. وهنا ده بيكون قرار من الطرفين. الأهل بيكون دورهم مجرد دور التوجيهي، نصح وإرشاد، لكن لازم الطرفين يكون في بينهم توافق، يكونوا مستريحين نفسيا لبعض، حاسين ان هم العلاقة بينهم اقرب ما تكون الى علاقة الأصدقاء. كل ما كان بينهم صداقة وحاسين ان هم العلاقة بينهم مريحة، كل ما يكون ده سمة من سمات التوافق اللي تبشر ان هم بعد كده هيستمروا مع بعض. دي معايير يعني بصفة عامة يعني. يعني طيب. ما احنا ما نقدرش نحط رولز معينة ان احنا نقول مثلا ان هو يكون ملتزم، يكون منضبط في حاجات معينة، لان مثلا في واحد بيحب يحس بالاعجاب بيه، بنت بتحب الشاب اللي قدامها يكون انيق أوكي. يكون طموح، هو بيحب البنت تكون مثلا ست بيت، بيحب ان هي تكون لا بتشتغل وهكذا. فالفرق ما بين ده وده على حسب اختيار كل واحد فيهم للتاني للي يناسبه. في بعض الأهالي، هتكلم بقى عن أهل البنت، دايما بينظروا، بعض الأهالي يعني بينظروا إلى الناحية المادية وفقط، يعني عريس مقتدر، عريس هيقدر يعيش بنتي كويس في مستوى كويس، عنده شقة، عنده عربيته، شغله في ترقي أو أعمال حرة، بيكسب فلوس، وبيتغاضوا عن جوانب كثيرة جدا مهمة أوي. الحاجات دي مش كفاية، لأن التوافق الشخصي هو الأساس. أيوة. الحاجات دي بنقول عليها تسيير حياة، يعني بمعنى الراتب، البيت، الوظيفة، الحاجات دي كلها أساسية عشان الحياة تسير. لكن التفاهم ما بين الطرفين مش هيتم غير إذا كان في توافق شخصي ما بين الاثنين. نفس الحال برضو لو العريس شايف ان العروسة بمقاييس او بمعايير الجمال اللي هو كان حاططها في ذهني، عروسة حلوة وجميلة وفقط. يعني انا اللي انا عايزة اقوله ان في جوانب دي حياة وهتستمر ان شاء الله، قبل ما ناخد القرار اللي احنا مش عايزين نتكلم فيه ولو انه بيحصل، اللي هو القرار الاصعب، قرار فسخ الخطوبة او قرار الانفصال بعد الطلاق. بالظبط كده. امتى اقرر بقى؟ يعني امتى اقرر ان لا، الموضوع ده ما ينفعش ان انا اكمله، الموضوع ده صعب عليا، انا كان اختياري غير موفق. طيب انا هقول حاجات معينة كده تنفع للمخطوبين وتنفع للمتجوزين. امتى اقول ان انا اخد قرار الانفصال من اي علاقة؟ في العلاقة اللي نفسيتي بتكون فيها دايما للأسوأ. يعني ساعات بنشوف البنت طول الوقت بتعيط ومخنوقة، بتشتكي ان الشاب مثلا ما بيصرفش لما بيخرجوا رغم ان امكانياته تسمح، مش بيهتم بيها، مش بيتصل يسأل عليها، وسيبها هي اللي تتصل وتهتم بيه وتسأل عليه طول الوقت بحجة ان هو مشغول. أحيانا بيكون أحد الطرفين برضو بيفكر 1000 مرة قبل ما ينطق كلمة مع شريك حياته، سواء كان مخطوبين أو متجوزين. يعني بيحس بنوع من التكلف أو مش إن هو مش على طبيعته معاه. لأن يعني الطرف الثاني دايما ممكن يكون بيعنفه، بيحمل الكلام فوق معانيه، بيحاول ينتقده في كل كلمة مثلا بيقولها أو تصرف. بالضبط، بيخليه يندم إن هو اتكلم معاه. كمان لما أحد الطرفين يحس إن هو دايما تعبان ودايما متضايق ودايما الطرف التاني مش بيهتم بيه، أو رغباتي مثلا عنده آخر حاجة ممكن يفكر فيها، بحس إن مثلا الطرف منهم أناني، أهم حاجة عنده نفسه، جيت مثلا الشريك اللي معاي حسسه إن هو في أزمة، أنا محتاج لك، ويشوف كده هيتصرف إزاي، غالبا ما بيلاقيهوش جنبه. احيانا بيكون متعنت، مش عايز شريك حياته مثلا، مش عايز خطيبته تتاخر عن موعدها معاه، وبيكون عنيف جدا في الموضوع ده. ممكن لما تيجي تكلفه بمهمه او تقول له انا محتاجه لك في حاجه تحس ان هو بيتهرب منها. في مشكله بقى اكبر، ودي بتبقى ممتده الحقيقه بعد الجواز، ويمكن ساعات بعد الجواز بفتره، يبتدي الشريك يحس ان هو اتملى منها وبقى مش قادر يستحملها تاني، اللي هي لما يكون شريك حياته بيقلل منه أو بيستخف بيه طول الوقت. الإهانة. يعني أحيانا بيكون مثلا أحدهم نرجسي أو حاجة، فعمال دايما يقلل من شريك حياته، يحسسه إن هو ولا حاجة. يعني كل حضرتك اللي قلتيه يتعلق بمشاعر، احنا ما اتكلمناش بقى في خناقة، ما اتكلمناش في مشكلة بينهم هما الاتنين كده بصورة مباشرة، لكن هي كلها احاسيس ومشاعر. لا، هي حضرتك كل ده هيوصلهم للخناقة. يعني اللي قاعد مع شريك مثلا بينتقده، بيقلل منه طول الوقت، طول الوقت هو مش فاهمني صح، بعمل حسابي لكل كلمة قبل ما اقولها، ما بيقبلش أعذاري، دايما بيتصيد لي الأخطاء وبيفكرني بأخطائي وما بيسامحش. طب ما هو ده كله هيوصلنا لخناقات ملهاش حل. ما ناخدش القرار، لأنه قرار أصعب من قرار الارتباط. قرار الانفصال أنا من وجهة نظري هو الأصعب، فخصوصا لو كان في أولاد كمان. فندي لبعض فرصة نتحاور، نحاول نقرب المسافات، نحاول نصل إلى نقاط اتفاق بيننا. يعني ندور على زي ما بنقول كده كوب أو النصف كوب المليء، بلاش ننقض بعض، بلاش نقعد على بعض لبعض على الوحدة باستمرار. بالضبط كده، يعني في حاجات كتير نقدر إن إحنا ما يعني ما نعملهاش، يعني زي اللي طول الوقت قلنا بيقلل من شخصية التاني، بيستخف بيه، بيستهزأ بيه. طيب هو لو بطل السلوكيات السلبية دي مع شريك حياته، ممكن الدنيا تهدى بينهم ويكملوا حياتهم كويس، وده اللي احنا عايزينه علشان تبقى بيوتنا كلها بيوت مطمئنة. والآن مع الصيف والضحك واللعب والبربشة، بس ناخد بالنا من أفعال ومن أي دردشة، من غير زعل حنقول لكم الصح إيه وإيه اللي تعمله وإيه اللي ممكن تعمليه. كل ده في صيف ساخر جدا. ساخر إيه؟ ساخر جدا جدا جدا. مع الكاتبة الروائية سهى العسكري والمخرجة نسرين لطفي، صيف ساخر جدا مع رضا إدريس وفاء السيد، وشكر خاص للفنانة انتصار. يا صباح الفل يا فيرو، صباح الفل يا فيرو يا حبيبي، صباح الوردة على أحلى فكرية في الدنيا. صباح يعني مش عارف اقول لك ايه، ده ايه الفطار الجامد ده؟ فول وطعميه وبيض الباسترما وكمان بولو بيف. لا لا لا، ده فطار ملوكي صحيح صحيح. اصلي شايفك خاسس بزياده اليومين دول، قلت اظبط لك الاكل ايه حبتين كده، يعني اصل احنا في صيف وحر وفرهده وانت محتاج طاقه يا روحي. ربنا ما يحرمنيش منك الفكريه يا رب، ولا حنيتك يا حبيبتي، وما يحرمنيش منك ابدا ولا منك ابدا، يعني العكس. بس انا مش هقدر اكل كل ده، يعني كمان ما عنديش وقت اكل، انا اتاخرت قوي على الشغل فكريه. اصل يعني والنبي يا فكري يا روحي يا حياتي، هتطلع يعني شويه فلوس من العربيه قال مصروف البيت قرب يخلص، هو انت بقى مش ناوي تغير المكان اللي بتحط فيه الفلوس؟ عمري ما شفت حد بيحط فلوسه في العربيه. اديك قلتيها بنفسك اهو، عمرك ما شفت حد بيعمل كده. أيوه. ما حدش ابدا يجي في باله ان ممكن احط الفلوس في العربية. وبعدين كده أأمن يا فكرية، احنا بيجيلنا شغالة وجيران داخلة خارجة علينا، انت ناسية كمان اننا بنعمل صيانة للحمامات اليومين دول. أيوه. وفي عمال بيقولنا اهم حاجة بس يا فكريوتي محدش يعرف احنا بنحط فلوسنا في العربية، ده سر يا روحي. طبعا انت بتوصيني على ايه يا اخويا، الفلوس دي رزقي ورزق عيالي، ما تخافش ما تخافش يا روحي، سرك في بير. ازيك يا بنت يا لهلوبة، انت يا بنت انت سايبة السلم يضرب يقلب بقال اسبوع مش بينضف، وفي الاخر الاقيكي هنا عندي ليلى بتنظف لها الشقة. يو بقى يا مدام فكرية، يعني حط نفسك مكاني، تنظيف السلم باخد عليه 200 جنيه في الاسبوع، ومدام ليلى بتديني يومية 200 جنيه في تنظيف شقتها، يبقى انا اولى يا ست الكل. ايه انت اتجننتي يا بنت، انت اتجننتي شكلك اتجننتي، انت عايزاني انا احط نفسي مكانك، وبعدين انت جايه للعماره في الاساس انت وجوزك عشان تشتغلوا بوابين، وفي الاخر العماره فاضيه ومحدش بيحرسها، وبعدين انت بقى هتقفي كتير كده كده، يعني تسيري معايا، هتسيري معايا، اجري اندهيلي مدام ليلى بسرعه. اسكتي يا فيكو، عندي ليكي خبر بمليون جنيه. مش عايزه اعرفه طالما بمليون جنيه. انا بتكلم بجد، انا عايز اخدك النهارده بقى اخر النهار وننزل لعزه ونقش على البضاعه كلها، قبل ما الجيران يخلصوا عليه. انت بتهرجي يا ليلى، شكلك بتهرجي. ما قلتليش ليه من امبارح على الموضوع ده عشان اعمل حسابي واخد فلوس من فكري. انت على طول كده مفلسه. هو الراجل جوزك ده مش بيسيب لك فلوس ليه في البيت زي بقيه الرجاله؟ ما انا هقول لك بقى يا ليلى، اصل فكري جوزي بيعمل حركه ما تخطرش على بال حد خالص، بيشيل مصروف البيت في عربيته. ايوه عشان الفلوس ما تتسرقش. بس والنبي والنبي يا ليلى، ده سر، اوعي تقولي لحد، اوعي. ايه الهبل ده، حد يعمل كده؟ بصراحة انت وجوزك بتبهروني بتصرفاتكم. لا وقال ايه عشان الفلوس ما تتسرقش، ده على اساس ان العربيات ذات نفسها ما بتتسرقش، دي الفلوس كده هتتسرق وش. الله، احنا فلوسنا كده في امان. فيرو حبيبي ما بيعملش حاجة غلط ابدا. مش لسه نازل حالا عشان تروح شغلك ومال وشك مزنر كده ليه؟ في يا راجل اتكلم بسرعه، في ايه؟ الحقيقه فكريه بتشر، نزلت لقيت شباك العربيه مكسور متدشدش والفلوس اللي في العربيه مش موجوده. يا لهوي، السرقه يا فكري. تعالي هنا بقى، تعالي هنا. انا عايز اعرف دلوقتي يا فكريه، قلت لمين على موضوع الفلوس اللي في العربيه ده؟ اشمعنى عربيتي انا الوحيده دورا عن كل العربيات اللي في الشارع هي اللي تتكسر وشباكها يتكسر وكمان تتسرق من جوه؟ يا فكري السندري. لا مش بقول اقول لحد، مش استنى استنى استنى، انا تقريبا كده عرفت مين اللي سرق الفلوس. قولي حالا، قولي حالا دلوقتي، احسن حرتك بجنالة ومعايا كاميرا هصورها تيل دلوقتي. لا لا لا لا، اصلي يا اخويا امبارح وانا عندي ليلى جارتنا وقعت بلساني وقلت لها على مكان الفلوس، وهي هي ليلى المليونيرة دي هتطمع في مصروف البيت بتاعنا اللي هو بالنسبة لها ملاليم. اصبر بس اصبر يا فكري، اصل احنا ما كناش لوحدينا، البت لهلوبة البوابة كانت موجودة واكيد سمعتني. كمان انت ناسي ان جوز لهلوبة هو المسؤول عن نظافة عربيات العمارة كلها. بقول لك يا ست انت، انت تقب وتغتصي دلوقتي وتجيبي لي لهلوبة دي هي وجوزها حالا حالا، ولو ما اعترفوش دلوقتي هبلغ عنهم الشرطة، وبعد كده انا مش هشيل فلوس في العربية، انا هشيل فلوسك انت، هشيلك انت يا فكرية في العربية عشان تتخطفي وربنا يخلصني منك ومن سادتك. كده برضو يا فيرو يا حبيبي، اهون عليك يا روحي، ده انا ببهرك عليك العوض ومنك العوض يا رب. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. والله يا فكرية انت مالكيش حل، ازاي تودي جوزك كده في داهية وتفشي اسرار بيتك لكل من هب ودب؟ اخطائك كترت جدا يا فكرية رغم التحذيرات والتنبيهات. يا فكرية حياتك انت وجوزك وولادك كتاب مقفول، وخصوصياتك خط احمر، وأسرار بيتك لازم تبقى كبير غويط غويط، ولازم تتعلمي تبقي كتومة شوية يا فكري. بطلي الثرثرة دي اللي مودياكي انت وجوزك فكري في 60 داهية، عقلك في راسك تعرفي خلاصك. أنا خايفة يجي عليك اليوم الذي لا ينفع فيه الندم. دلوقتي خلصت حلقتنا، على لقاء الحلقة الجاية مع فكري وفكرية وأفكارهم الجهنمية. كنتم مع صيف ساخر جدا جدا جدا جدا، صيف ساخر جدا، أداء تمثيلي هندي سلام، صيف ساخر جدا، إخراج نسرين لطف. أهلا سالم، وهذه الاستشارة الطبية. الدكتور سمير عنتر استشاري الجهاز الهضمي والحميات، صباح الخير يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بكم جميعا. دكتور سمير، هل هناك بعض الأمراض الخاصة المرتبطة بالجهاز الهضمي بيكون تأثيرها تأثير مباشر من تلوث الغذاء؟ أكيد طبعا، يعني الموضوع أهم جدا جدا جدا، وتازم ده يكون برضو في نوع من التذكرة للجميع بمخاطر الغذاء الملوث أو الغذاء المكشوف أو الغذاء اللي بيكون فاسد، لأن فساد الأطعمة لازم يكون بينعكس على الصحة بتاعة أي إنسان في الدنيا بمشاكل صحية عنيفة زي النزلات المعوية أو أنواع كثيرة من الحمى زي الحمى التيفودية أو حمى البروسيلا اللي بيسموها الحمى الملطية أو حمى ملطة، والالتهاب الكبدي ألف، وأنواع كثيرة من المشاكل العنيفة التي قد تؤدي بالمريض إلى المستشفى بشكل شديد. دكتور، أحيانا بعض المرضى بيصابوا نتيجة يعني تلوث الغذاء، والبعض الآخر ممكن يكون أكل من نفس الأكل ولم يصاب بهذه الأعراض. هي طبعا دي بتبقى فرقة واضح ان هو ممكن يكون في انسان اكل كميه اكتر من غيره من الغذاء الملوث. يعني لو افترضنا ان في جزء من السلطه او جزء من الفاكهه معطوب بشكل كبير وجزء اخر معطوب بشكل قليل، المجموعه اللي هتاكل الفواكه ديت في منها اللي هو هيتاثر تاثر شديد او في منها ما يتاثر تاثر قليل، وده طبعا مش معناه ان هو الاكل كله ممكن الانسان ياكله والناس كلها بتخف عليه او الناس بتاكل منه وكلام من ده. الحاجه الثانيه انه المناعه بتاعت الجسم طبعا بتختلف، يعني لما يكون في مريض مسن او طفل صغير او حد من الناس اللي بياخد علاج للاورام او كورتيزونات او تحت علاج مكثف للغسيل الكلوي او القلب او الكبد او الكلى او الكبد، هنا ده بيبقى مريض او انسان معوق مناعيا، وبالتالي اي نسبه ميكروب بسيطه في الاكل او فساد في الاكل ممكن انها تؤدي به الى مشاكل صحيه عنيفه متفاخمه، وده اللي بنخشى منه مع هذه الفئات من البشر. دكتور سمير، هل هناك بعض الاعراض الاوليه عند الانسان المصاب بتلوث في الغذاء؟ طبعا اي تلوث غذائي بينعكس على طول بالانسان، بيحس بيها، بيقول انا بعد ما اكلت الاكله الفلانيه وبيحددها وعارف انها اكله مش مظبوطه لانه اكلها في الشارع، بيقول حسيت بالام شديده في البطن ومل شديد للقيء وغثيان شديد، وممكن يكون معها قيء متكرر عنيف، وقد يكون مصحوب بارتفاع في الحراره متدرج، وقد يكون مصحوب باسهال عنيف جدا جدا يؤدي الى هبوط في الدوره الدمويه ويحتاج مستشفى ويحتاج محاليل مع العلاج المكثف المناسب للميكروب اللي دخل جسمه مع الأكل الفاسد. هل هناك يعني بعض الإسعافات الأولية يمكن أن تتخذ في البداية دكتور قبل إجراء الكشف عند الطبيب؟ طبعا، يعني هو احنا اولا لازم المريض دوت ما ياخدش اي حاجه تهيج القولون زياده، ممنوع المعصائر المثلجه وممنوع الاكل اللي هو بيكون فيه توابل عنيفه او ماكولات فيها حاجات عسره الهضم زي اللحوم الكثيفه، لكن بنقول ان هو الانسان دوت يشرب مشروبات دافيه بسيطه تهدي القولون بتاعه زي النعناع او اليانسون او الشاي الخفيف مع اخذ قطعه فاكهه بسيطه، او يفضل عصير الليمون او البرتقال الطازج، وفي نفس الوقت بنحاول ان احنا ما ندوش اي ادويه عشان ما تتفخمش الحاله زياده، لكن نصرف في شرب السوائل الدافيه مع قطع من الجبن الخفيف عشان تعوض الاملاح والسوائل المفقوده مع الاسهال او القيء، وبعدين لازم طبعا يلجا الى الطبيب في اسرع وقت، لانه مش كل مره زي ما بيقول مثلا المصري تسلم الجره ويكون الموضوع بسيط وكذا، لا ممكن يؤدي الى مشكله قد تحتاج للمستشفى بشكل كبير او داهم، وده طبعا يبقى فوق طاقه اي انسان وقد يتوفر لاي انسان. وبهذا عزيزتي المستمعة نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة، غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء. شكرا لك وكل الشكر لمحمود صبري هندسة إذاعية، وكنت معكم اليوم منى خليل.